رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. ثم قال رفيع الدرجات، أي الله عظيم الصفات، أو رفيع أو رافع درجات المؤمنين في الجنة. عندكم رافع أو رفيع؟ أو رافع، أو رافع درجات المؤمنين في الجنة. قوله رفيع من الرفعة وهي العلو، فسرها المؤلف رحمه الله وعفى عنه في أحد معنيين: أن المراد بالرفعة العظمة، والمراد بالدرجات الصفات، أي أن الله تعالى عظيم الصفات. والمعنى الثاني رفيع الدرجات، أي رافع درجات غيره وهم المؤمنون في الجنة. وكلا المعنيين تحريف للكلم عن مواضعه، لأن رفيع اسم فاعل أو صفة مشبهة، فاعلها يعود على الله عز وجل الذي المذكور في قوله: فادعوا الله مخلصين له الدين. ولا يصح، وعلى هذا فلا يصح أن تفسر بأن المراد رافع درجات المؤمنين، لأنه على هذا التفسير تكون الدرجات درجات غيره، درجات المؤمنين. ولا يصح أن تفسر رفيع الدرجات بعظيم الصفات لما بينهما من الفرق العظيم، لكن المؤلف عفى الله عنه فسرها بهذا التفسير فراراً من إثبات العلو الذاتي، لأنه ممن لا يرون ذلك أنه عالم بذاته، فلهذا حرف القرآن إلى هذين، إلى أحد هذين المعنيين، وكلاهما باطل. والصواب أنه سبحانه هو رفيع الدرجات، ويدل لهذا ويعينه قوله ذو العرش، أي صاحب العرش، والعرش هو أعلى المخلوقات، فكأنه قال رفيع الدرجات فوق العرش، وهذا هو المتعين. وقول المؤلف خالقه فيه أيضا إشارة إلى إنكار الاستواء، لأن معنى ذو العرش أي صاحبه المستوي عليه، هذا هو المعنى. ولهذا لا يقال ذو الأرض ولا ذو السماء ولا ذو الجبال ولا ذو السحاب، مع أنه خالقها. تفسيره ذو العرش بخالقه لا شك أنه تحريف للكلم عن مواضعه فراراً من إثبات الاستواء على العرش. وتفسير الآية المتعين أن نقول إنه رفيع الدرجات، أي هو نفسه عز وجل مرتفع، بل رفيع الدرجات أتى بالصفة المشبهة الدالة على الثبوت والدوام. والدرجات من الدرجات المعروفة، أي ما كان بعضه فوق بعض حتى يصل إلى الغاية. وأما ذو العرش فمعناه صاحب العرش المختص بالاستواء عليه، هذا هو المتعين من الآية. يلقي الروح الوحي من أمره، أي قوله، على من يشاء من عباده إلى آخره. يلقي الروح، الروح الوحي، لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وسمى الله تعالى الوحي روحا لأن به حياة القلوب. وقوله من أمرنا، أي يقول من أمره أي قوله، وهذا جيد هذا التفسير، يعني أن الوحي من قول الله عز وجل، يقول فيسمع جبريل ثم ينزل به إلى من شاء الله سبحانه وتعالى. وقول على من يشاء من عباده، على من يشاء، ولم يبين من هؤلاء، ولكننا نعلم أنهم الأنبياء، لأنهم هم الذين يلقى إليهم الوحي، سواء كانوا رسلا أم غير رسل. ثم إن قوله على من يشاء إطلاق المشيئة في كل موضع جاء في القرآن مقيد بالحكمة. كلما رأيت الله يقول يشاء فإنه مشيئة مقرونة بالحكمة، لقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. ولقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومن هؤلاء الذين يشاء الله تعالى أن يلقي عليهم الروح؟ بينهم الله في قوله الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقوله من عباده، المراد بالعباد هنا العبودية الخاصة، وهم الذين آمنوا بالله عز وجل، بل ما هو أخص وهم الرسل. لينذر يوم التلاق، قال لينذر يخوف، واللام هنا للتعليل، والإنذار هو الإعلام المقرون بالتخويف. ولهذا قال المؤلف ليخوف تفسيرا بلازمه، وإلا فإن الإنذار إعلام مقرون بتخويف. وقولها الملقى عليه الناس، الملقى عليه، أفادنا المؤلف المفسر رحمه الله أن فاعل ينذر هو الملقى عليه وهو الرسول، ولا شك أنه هو المنذر مباشرة. ويحتمل أن الفاعل يعود على فاعل يلقي الروح وهو الله عز وجل، أي لينذر الله. والحكمة من عدم ذكر الفاعل والله أعلم ليصلح الفعل للأمرين، أي ليكون صالحا لأن يعود الإنذار إلى الله وأن يعود إلى الرسول. فإن عاد إلى الله فلأنه الأصل، وإن عاد إلى الرسول فلأنه المبلغ المباشر للإنذار. وقولها الناس هذا تقدير للمفعول الأول الذي هو مفعول ينذر، لأن ينذر تنصب مفعولين، أصلهما المبتدأ والخبر أو لا؟ لا، ليس أصلهما المبتدأ والخبر. المفعول الأول يكون محذوفاً، أو المفعول الثاني يكون محذوفاً. قال الله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة، هذا موجود فيه المفعولين جميعاً. وأنذر الناس يوم يأتيهم، كذلك المفعولان جميعاً. وقد يحذف أحدهما إما الأول وإما الثاني لدلالة السياق عليه. لينذر يوم التلاق بحذف الياء وإثباتها، أي أن فيها قراءتين، التلاقي بالياء والتلاق بحذف الياء. أما إثبات الياء فلأنه الأصل، وأما حذف الياء فللتخفيف، مثل قوله تعالى الكبير المتعال، أصلها المتعالي لكن حذفت الياء للتخفيف. فهنا التلاق أصلها التلاقي وحذفت الياء للتخفيف. والتلاقي هو يوم، ويوم التلاقي هو يوم القيامة. وعلل المفسر ذلك بقوله لتلاقي أهل السماء والأرض والعابد والمعبود والظالم والمظلوم فيه، أي في ذلك اليوم. ولو قلنا بمعنى أعم لتلاقي الخلائق في ذلك اليوم، لأن كل شيء يلاقي الآخر حتى الوحوش، وإذا الوحوش حشرت فسمي يوم التلاقي لتلاقي الخلق فيه، يحشر الله عز وجل الخلائق كلها في ذلك اليوم فيتلاقون. ثم قال رفيع الدرجات إلى آخره. من فوائد هذه الآية إثبات علو الله عز وجل خلافا للمؤلف المفسر لقوله رفيع الدرجات، ونقصد بالعلو علو الذات أما علو الصفة فقد قرب المؤلف في قوله أي عظيم الصفة. ففي هذه الآية إثبات علو الذات ذات الله عز وجل لقوله رفيع الدرجات. وهذا مر علينا كثيرا، وبينا أن الأدلة الخمسة كلها تدل على علو الله: الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة فضل العرش لقوله ذو العرش، فإن اختصاص العرش بالله عز وجل لا شك أنه فضل عظيم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العرش لقوله ذو العرش، ومن فوائدها إثبات عظمة الله، لأن العرش يختص بالملك والسلطان، فلا يقال للرجل الجالس على كرسي إنه على عرش، لكن يقال للملك أو السلطان الجالس على الكرسي الفخم العظيم يقال له صاحب عرش. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات منة الله سبحانه وتعالى على من يشاء بالوحي لقوله يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. ومن فوائدها أن الوحي روح تحيا به القلوب لقوله يلقي الروح من أمره. ومن فوائدها إثبات القول لقوله من أمره، والله سبحانه وتعالى يقول ويتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، لا نحجر على ربنا سبحانه وتعالى في الكلام، لا وقتا ولا كيفية، بل له أن يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لقوله على من يشاء. ومن فوائدها أن مرتبة النبوة لا تنال بالكسب والفتوة كما قال السفاري في العقيدة، وإنما هي فضل من الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. ومن فوائد الآية الكريمة أن العلماء لهم حظ ونصيب من الروح التي يلقيها الله تعالى على الرسل، لأنهم ورثة الأنبياء، فلهم حظ ونصيب من هذه الروح التي يلقيها الله على من يشاء، لكن لهم حظ من هذه الهداية، هداية الدلالة والبيان، ثم قد يكون لهم حظ من هداية التوفيق وقد لا يكون، لأن العالم قد يعمل بعلمه فيكون له حظ من الهدايتين، هداية التوفيق، هداية الإرشاد وهداية التوفيق، وقد لا يعلم، قد لا يعمل بعلمه فيكون له حظ من هداية العلم والإرشاد لكنها صارت وبالا عليه حيث خالف مع العلم بالحق، وهذا أشد ممن خالف بدون علم بالحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الوحي الذي ينزله الله عز وجل على من ينزله من عباده الحكمة منه إنذار الناس يوم القيامة لينذر يوم التلاقي،